وهذا المنتظر الذي ينتفع به لم ينتفع به لا مؤمن ولا كافر. وأما سائر لم ينتفع به لا مؤمن ولا كافر ما في أي نفع. وأما أنه ما لا يأمر ولا ينهى ولا ما في إسلام. نعم. وأما سائر 12 فكانت المنفعة لأحدهم كالمنفعة لأمثاله من أهل العلم والدين. نعم. يعني المنفعة بالعلم بالعلم الآخرين لما انتفع به انتفع بأي بأمثاله لعنده علم وعنده دين انتفع به علم نفسه غيره وعلم غيره وعلم أهله وعلم كذا استفاد الناس به علم مثل سائر من مثلهم من المسلمين ما لهم ميزة عن غيرهم. إذا كان عالم من العلماء مثلا كمحمد الباقر وجعفر بن محمد هذول كانوا من أهل العلم ومن أهل الدين فانتفع الناس بعلمهم مثل ما انتفعوا يعني بأمثالهم من علماء يعني المسلمين. نعم. هل كان منهم من وعلى من أخرى؟ هلا. ولا في واحد منهم كان على هذا الدين؟ قال ابن أبي طالب الذي هو إمام هؤلاء كلهم يقول يعني لا يأتيني أحد فضلني على بكر عمر إلا جلدته حتى المختلف. لكن لم يكن منهم أحد كلهم كانوا على السنة الإجماع ولم يكن منهم أحد أبدا على أي عقيدة من عقائد من عقائد الرسل. يعني أدنى هذه العقائد هو التفضيل يعني على الشيخين ما أحد منهم أبدا كان يعني يخبط أحد منهم على أبي بكر وعمر فضلا على أن يكفرهم كفرهم لا طوال زندقة ما لم يكن أحد من هؤلاء جميعا طبعا إلى الإمام الحسن العسكري كلهم كانوا على السنة والجماعة لم ينقل أي كلمة عن أي واحد فيهم أنهم كان على شيء من هذه العقائد الباطلة قدر أن يكون بنص القرآن أو يكون بالبداء أو يقول رجع العلم بعد ذلك أو بهذه نعم. فكانت المنفعة بأحدهم كالمنفعة بأمثاله من أهل العلم والدين من جنس تعليم العلم والتحديث والإفتاء ونحو ذلك. وأما المنفعة المطلوبة من الأئمة ذوي السلطان والسيف فلم تحصل لواحد منهم. المنفعة الأخرى المطلوبة من العلم إيش المنفعة المطلوبة من الإمام؟ كل سلطان ولفيت لفات الدين ويجمع الأمة ويقومها ويقودها هذا ما حصل له هذا ما كان لأحد يعني منهم هذا إلا يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. فلم تحصل لواحد منهم فتبين أن ما ذكر من ما ذكره من اللطف والمصلحة بالأئمة تلبيس محض وكذب تلبيس محض بهم الناس فمحض كذب كذب خالص يعني ليس فيه شيء نفسي. طيب الوجه الرابع نعم طيب طويل لا الوجه الرابع قصير وإن كان قصير في الكلام لكن طويل كل في قدر